أفديه ظبي ابتسم في خده الخلور ارتسم أفديه ظبي ابتسم في خده الخلور ارتسم أهوك يا بدر قسم ولم أزل أهوى الغزل صادني ساجل مقال قال ما